أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله. ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالحي العباد، وارزقني فوز المعاد وسلامة المرقاب. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلقها، وأبقي لنفسي من نفسي ما يخلقها، فإن نفسي هالكة أو تعصمها. اللهم أنت عبدتي إن حزنت، وأنت منتجعي إن قرنت، وبك استغاثتي إن كرست، وعندك مما فات خلق ولما فسد صلاح، وفيما أنكرت تغيير. سنن علي قبل البلاء بالعافية، وقبل الطلب بالجده، وقبل الضلال بالرشاد. واكفني مؤونة معرة العباد، وهب لي أمن يوم المعاد، وامنحني حسن الإرشاد. اللهم صل على محمد وآله. النفس هي الأمارة بالسوء، فمن غلب نفسه تمكن من العيش مستقيما. والإنسان تتجاذبه قوى النفس من أجل أن يستجيب للذاتها وتتجاذبه هو الروح من أجل أن يغذيها لتتمكن من الحياة. والإنسان العاقل والإنسان المؤمن هو الذي يسعى لتزكية نفسه. تطهير تلك النفس مما علق عليها من أجران. هناك في النفس طبائع سلبية، غرور تقتل الإنسان، هناك شهوات زائدة تقتل الإنسان، أهواء زائدة تقتل الإنسان. لابد أن يقتلعها الإنسان قربة من الله تعالى. خذ لنفسك، اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها. أنا لازم أتنازل عن أهواء قربة من الله تعالى من أجل الله، أتنازل عن الشهوات قربة إلى الله تعالى. النفس تطلب تريد، فلابد أن أخلص نفسي من تلك قربة إلى الله تعالى من أجل الله. أخذ اللهم خذ لنفسك، يعني أنا أتنازل قربة الله تعالى. ماذا عن ماذا؟ عن تطلعات نفسية، عن أماني نفسية، عن شهوات نفسية من نفسي ما يخلصها، لأن هذه تكبلني يضع عنه مطرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه أسر أغلال لازم أتخلص منها، هذه التي تراكمت بسبب العادات والتقاليد فكونت نفس مريضة بسبب مغريات الحياة، فتكونت نفس مريضة. أنا لازم أتخلص منها، أتخلص نفسي حتى تبقى النفس قوية. عبانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليكم كنتم على غيرها أقدر، وإن عجبتم عنها كنتم عن غيرها أعجب. هذه النفس إحنا بحاجة إلى ترويضها، إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، يعني أتقي النار بالتخلص من هذه الأمور. فلابد أن يلحظ نفسه، يلحظ جماح هذه النفس، لا يعطيها زمام الأمور، لا يغفل عنها، لابد يتخلص من كل هذه الضغوط النفسية قربة من الله تعالى، مو من أجل مصلحة، مو من أجل سمعة، مو من أجل شهرة، مو من أجل الضعف، مو لأنما أقدر، لا، إنما قربة إلى الله تعالى. النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أي نفس يرحمها الرب؟ هي النفس التي تتخلص من تلك الضغوط الأهواء والشهوات وما شابه من الأمور التي تجعل الإنسان يخرج عن خضوعه وتسليمه للحق. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها. الواحد يلحظ الإنسان سلوكياته اليومية، شنو الأمور اللي قاعد تضغط عليه؟ يلاحظ الإنسان الأفكار والمعتقدات، يلاحظ شنو هذه الأفكار اللي قاعدة تسيطر عليه مع خطأها ما يقدر يتخلص منها، أو ما يريد يعني أطي جاذبية للتشبث بها مع معرفته بخطأها. وهكذا العلاقات، عند مجموعة من العلاقات مبنية على مصالح، على صداقات وكذا، لكن فيها خلل ما يقدر يتخلص منها، أو ما يريد يتخلص منها بمصالح، هذه لازم نتخلص منها. قبل نفسك من نفسي ما يخلصها، هذه العلاقة التي تكبرني، هذه الشهوة التي تكبرني، هذا السلوك الذي يكبرني، هذه العقيدة التي تكبرني، هذه الفكرة التي تكبرني، لازم أتخلص منها. هذه أفكار ضعفني، قيدني، ما تخليني أنطلق لرحب الحياة، لازم أتخلص منها. اللهم خذ من نفسك من نفسي ما يخلصها، وابقي لنفسي من نفسي ما يصلحها. ابقي الشيء لي، الله ما يحتاج لشيء طالع عندي، انا اللي بحاول. ابقي لنفسي الاراده، ابقي لنفسي الصبر، الايمان، هذه الامور اللي تقوي النفس. ابقي لي من نفسي، اكو امور ايضا نفسيه، دام عزه في الجانب الايجابي، اكو عزه تاخذون عزه بالعز، انا اتخلص من هذه العزه. لكن العزة الإيمانية ما تنازل عنها، ما أقبل أن أذل، ما أقبل أن أهان، هذا تبقى. ولابد إحنا نلحظ إذن العزة هذه بقية، لكن عزة الإيمان مو العزة اللي تنفسك بالآثم، عزة القيم. فبالتالي إحنا إذن نحتاج إلى أن نبقي لهذه النفس القوة التي تقوينا، إرادة، إيمان، تعاون، حب، قراءة، تفكر، تدبر، تأمل، سلوكيات صالحة، هذه كلها بقية. فأنا إذن في جانب الآخر لابد أن أحافظ على مجموعة من الخصال التي تقويني. شوف الآية القرآنية التي قوت بذنكم، هذه جدا آية عظيمة. إذا أردنا أن نعرف الزهد اللي يعبر عن قوة الإنسان، هم يخلق نفسه هم يبقي لنفسه، يخلق نفسه مما يضعفها ويستبدلها ويبقي لنفسه ما يقويها. لا يحزنوا، لا يفرح بما أتاهم، لا يحزن بما فاتهم، ولا يفرح بما آت، لا يحزن لكي لا تحزن بما فاتهم، ولا تفرح بما آتاهم، لا يحزن بما فات، ولا يفرح بما آت، بما أوتي. فوق روح، مال عنده راح، يحزن عليه، منصب راح، سمعة راحت، شهرة كان مشهور، الناس قلبت عليه، رح أنا ما أكون عبد لهذه الشهرة، عبد لهذه العلاقة، عبد لهذا المال، عبد لهذا المنصب، لأن هذا المنصب الذي يستعبدني يا رب خلصني منه، الشهرة اللي تستعبدني خلصني منها، ما أريد أكون عبد لها. لكن السمعة الحسنة اللي تدفعني للعمل أكثر أريدها، يعني العمل قربتنا من الله تعالى قريب. بس ما أفرح ولا صار عندي منصب، صار عندي أموال، صار إلى ملايين، صار عندي ملايين. يعني هالروح هي تعبر عن قوة النفس لكي لا تفرحوا بما آتاكم ولا تحزنوا على ما فاتكم. هذه الروح، هذه نفسنا لازم تصل لهالدرجة. لما نخلصها ونفتح هناك إرادة، هناك إيمان، هناك تقوى، هناك صبر، هناك إخلاص. هذا كله غيبة، إخلاص النية، طلع لإخلاص صدق الكلمة. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها، وأبقي لنفسي من نفسي ما يصلحها. إذن خلاصة هذه العبارة أن هناك خصال تضعف النفس، لازم أتخلص منها. أشوف أي خصلة تستعبدني، تضعفني، تكذبني، تعيق حركتي، تخليني أتردد، أنا هذا لازم أتخلصها. وهناك خصال تقوي النفس، تعطيني إرادة، تعطيني أتعالى على كل هذه الحياة، أنا لازم أحافظ عليها، لازم أنميها. فإن نفسي هالكة أو تعصمها. إذا الله سبحانه وتعالى ما يعصم الناس سهلة، إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. لكن شنو؟ ليس عند الإنسان غرور، إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وفقاً منهج الإلهي، فإن النفس هالكة إذا لم يعصمها الرب، فطريق العصمة طريق الرب منهج القرآن. مو كلمات ومصالح وواقع وما شاء أبقى مخرج. لو كل العالم يسير في طريق وأنا في طريق القرآن أبقى بمخرج. هذا الذي يعطيني لا نمشي حسب الواقع، والله الناس ويانا، أغلب الناس ويانا، لا والله كثر عددنا، لا هذا مو طريق اللي يعصم الناس، هذا قد يزلق الناس. طريق الياسم النفس لازم ألاحظ الأفكار والمعتقدات التي أسلكها، هل هي من الرب؟ إنما رحم ربي، كيف يرحم ربي تلك النفس؟ خلال آيات القرآن الله سبحانه وتعالى جاء بالقرآن لكي يصلح الناس. ونفسين وما سواها فألهمها أجورها وتقوى. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما أفورة. إنا هديناهم نجين درس القرآن. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هذا آيات القرآن. ليش؟ يزكيهم، يطهر النفس، يقوي النفس، يعصم النفس. تزكية النفس يعني عصمتها، يطهرها حتى تكون معصومة من الخطأ والزلل. إذن هذا هو القرآن، وآياته في البيت معصومها لهذا. وإلا إسلام خربط متبعة يعني نهلك أنفسنا من دون النفس. طريق خربط يعني نهلك، نروح وراء المال هدف مخربط يعني وراء مال، وراء السمعة يعني الهلاك. وهكذا خصال مخربط يعني الهلاك، منهج غير منهج أهل البيت يعني الهلاك، منهج الواقع يعني الهلاك، كل شيء من هذا النوع يعني الهلاك. لابد أن يسأل منهج الرب القرآن شيء أمر نحن حاضرين، روايات صحيحة من أهل البيت كل شيء أمر نحن حاضرين، نتنازل عن كل أفكارنا، كل مواقفنا، كلها نتنازل عنها إذا كانت تخالف أهل البيت، تخالف منهج القرآن. كل فكرة نعتقدها إذا رأينا أنها تخالف منهج البيت نتنازل عنها، كل سلوك نعمله عملناه إذا رأينا أنه خالف منهج البيت نتبرأ منه. هذا يحفظ انفسنا ولا نهلا. فإن نفسي هالكة، اللهم لا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا. طرفة عين يهلك الناس، هذا يعني شلون ما أمر يعني ولا ذرة، لا تقول هذه بعدين أتوب يا رب، ما معلوم تشوف، يمكن هذه تكون بداية الطريق اللي اتبع عليك. خلاص طرفة عين ما في أحسن تفكير كان يقول بس هاللحظة. أكو ناس، أكو شباب يقعدون، إذا مرة واحدة بشرب بس أجرب، لا جربها وراح ولا الدخان. هذا خير دخانكم مو حرام. ما عندك النار نفس الشيء في أفكار راح نتهلك. إيش هو الأفكار دي؟ يا رب لا عدينا فيه. ما معلوم. هلا؟ يعني ما أبغى أن تأخذ منا بأن دائما وأبدا يكون المنهج القرآني منهج القرآن منهج أهل البيت هو الذي نلزمه. ما نتنازل ولا لحظة. اللهم لا تكني إلى نفسي حرفة عين أبدا لن نفسها لكة أو تعطينها. قال الله أن ينصرنا على أنفسنا بتخليص أنفسنا مما يكبلها ويبقي لأنفسنا ما يصلحها حتى نلتزم بمنهج الرب ونعصم تلك النفس إنما سميع الدعاء. على ربك على ذلك أما تكون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.